الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، تعيش أمتنا الإسلامية إطلالة عام هجري جديد، نأمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون عاما مباركا، وأن يكون فاتحة خير وطالع يمن على الأمة الإسلامية جمعا. ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى وقفات، أولها مع التقويم الهجري أو التأريخ الإسلامي، سمه إما بالتقويم الهجري أو بالتاريخ الإسلامي. تنعيشه إحنا الآن بداية شهر الله المحرم، اللي هو أول سنة، اللي هو أول السنة الهجرية. هذا التقويم عباد الله وهذا التاريخ هو سنة عمرية عنده علاقة باش بالتاريخ ديالنا وبالأجداد ديالنا، لأن أول من أرخ للتاريخ الهجري هو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة طلب منه بعض الولاة أن يجعل لرسائله التي يرسلها تاريخا، كان قبل ما كانوا يأرخوا، إلى أن طلب منه ذلك فجمع الصحابة واستشارهم. والذي أشار عليه بأن يكون مبدأ التاريخ الإسلامي هو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه، والذي أشار أن يكون أول التاريخ المحرم هو عثمان رضي الله عنه، ووقع الاتفاق بين سائر الصحابة على ذلك، يكون بداية التاريخ الإسلامي الهجرة. قد يقول قائل، لماذا لم يكن بداية التاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم؟ كان من الممكن تكون الوفاة، لا، الوفاة هي آش حادثة ولا حدث أليم، مش تفكر الوفاة تاع النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر لذلك. والأمة الإسلامية تحتاج إلى شيء يرفع من معنوياتها، ولم يكن كذلك بداية التاريخ ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأقوال كانت متضاربة في ميلاده. لكن قد يقول قائل، لماذا لم نتخذ أول السنة أو أول التاريخ ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا، لأن هذه الأمة هي أمة عمل، أما مجرد الولادة وكذا فهذا لا، يعني لا شيء فيه، أو لا، ليس تحته عمل. ثالثا، أن يعني قضية الأخذ بالهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كان فيها إيذان وإعلام بقيام الدولة الإسلامية، وقيام الأمة الإسلامية كان فيه عز للإسلام والمسلمين. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يؤرخوا بالتاريخ الهجري القمري، لأنه هو اللي عنده علاقة بنحنا، علاقتنا احنا به يعني شديدة، نحتاجه. فمثلا، من منكم لا يصوم الأيام البيض؟ مثلا كاين كثير من إخواننا ممن فتح الله عليهم تيصوم الأيام البيض. طيب، انت لك انت مثلا عندك عناية مثلا بالتاريخ الميلادي، باش بتعرف هذه الأيام البيض؟ ثانيا، الحج له علاقة بماذا؟ له علاقة بالشهور القمرية. ثالثا، المحيد، المرأة اللي تيموت لها الرجل باش تحسب بالشهر الميلادي الشمسي إلا تتحسب باش بالشهر القمري. وهذه مسألة يغلطوا فيها كثير من الناس. المرأة من تموت على الرجل تبدأ يحسبوا لها بالشهر الفرنسي. لا، احنا ما عندنا علاقة بالشهر الفرنسي، عندنا تتحسب بالشهر القمري. كذلك الذين يخرجون زكواتهم، الناس لله تبارك وتعالى من عليهم تيبي يخرجوا الزكاة، تيحسبوا بالشهر الميلادي. لا، راه تضيع الفقراء، لأن تقريبا واحد 30 سنة راه بتكوناش عام تقريبا، رابين العام والعام ما يفوق 10 أيام. إذن ينبغي للأمة الإسلامية أن تعتمد التاريخ الإسلامي هو الأصل، وإلا بيكون التاريخ الميلادي يكون تبع كما كان قبل. كثير من الناس من إخواننا الآن اللي ربما عندهم واحد 60 أو 40 سنة، الوقت فاش تيقراو تتلقاش التاريخ الهجري هو الأول، عاد ما يوافقه بالتبع. أما الآن في كثير من المؤسسات تيدي لك التاريخ الميلادي، طيب أين التاريخ الهجري؟ واش علاقتنا احنا بالتاريخ الميلادي؟ أضف إلى ذلك أن التاريخ الميلادي شكون اللي تيعتمدوه؟ تيعتمدوه النصارى، ويعتقدون في المسيح عليه الصلاة والسلام أنه ابن الله. إذن فالتاريخ الميلادي هو في حقه تاريخ وثني. أضف إلى ذلك أن أصل وضع الشهور، هذه الشهور اللي هي الميلادية مارس كذا إلى آخره، غير صحيح بعضهم طبعا. إلى أخذنا مثلا سبتمبر، سبتمبر هو الشهر آش التاسع ياك، ولكن هو في حقيقته هو السابع كما تشير إليه ست سبتمبر، احنا هو التاسع، لا راه هو السابع. إذن أصل وضع هذه الشهور خطأ. أضف إلى ذلك أن هذه الشهور منها شهور هي أسماء لآلهة تعبد من دون الله. مارس، أشنا هو مارس؟ مارس أشنا هو مارس؟ مارس هو إله اللي كانوا تيستعنوا به الوثنيين في الحرب. مارس، أبريل أشنا هو أبريل؟ واحد الإله مخصص بفتح أبواب السماء باش تنزل الشمس، وهكذا. فلذلك عباد الله ينبغي للمسلمين أن يحذروا يديروا التاريخ الهجري، لأنه عنده علاقة بأمتهم، وإلا بتكون شي حاجة تكون آش تبع تبع. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، ها أنتم تلاحظون عباد الله أن هناك سنة مرت كلمح البصر، وها نحن نستقبل سنة أخرى. السؤال اللي تيلح واللي تيطرح نفسه كما يقال، ماذا قدمنا في هذه السنة بل في السنوات الماضية؟ أش اللي درنا؟ ما نوعية الأعمال؟ أشني هي الأعمال اللي درنا؟ الأعمال عباد الله في هذه السنوات الماضية لا تخرج عن أنواع ثلاثة، إما معاصي وإما طاعات وإما أعمال دنيوية. ثلاثة الحوايج، إما الإنسان دار باب 16 ما كاينش هنا، فين بابنت ليه شذة محرمة، ذاك هو شعاره وهذاك هو الهدف دياله. ولا الإنسان تتلقاه تيخاف الله تبارك وتعالى، تتلقاه غادي في الظل وباهي شي حاجة اللي بترضي الله تبارك وتعالى، يعني تيكون العمل تاعو، تيكون هذا الإنسان دؤوب على فعل الطاعات وعلى عمل الخيرات. ولا تتلقى الإنسان شوياك وشوياك، ولكن جل اهتمامه منصب علاش؟ على الأعمال الدنيوية. الذين همهم هو اللذة، اللذة الدنيوية، ما عندهمش اش الحرام ولا، هو عنده اش مهم يقضي غرضه من زنا وفساد ورشوة وتدخين وسكر وما إلى ذلك. ها أنت تلذذ، هي تلذذتي، تضرب نعم زيد واحد الجوال، ولا تدير معجون، ولا تدير الشيشة، ولا تدير تولي تيبان لك البصر شي غادي وشي جاي، وانت قابض طبيعتك ناشط مزيان. لكن اشنا هي النتيجة؟ بالله عليك اشنا هي النتيجة؟ اشنا هي النتيجة اللي حرزتي عقب هذه اللذة الزائلة اللي هي غير حقيقية؟ شحال تتبوخ؟ تتبوخ ساعتين ثلاث سوايع نص نهار، لكن بعد اليوم غدا اليوم غدا شنو هي النتيجة؟ المعصية لها آلام، ما عندهاش للذات، آلام. أولها ظلمة في القلب، دائما تلقى القلب تاعك ضيق، سواد في الوجه والعياذ بالله، بعد عن الله، ذل وخزي، تلقى الإنسان مدلول والعياذ بالله. الإنسان اللي تيكون تيسرع في المعاصي تتشوف على وجهه علامة الذل، كما قال بعض الصالحين: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني ذاك الشيء اللي بغيتي حقيقة، ذاك العز وذاك كذا، راه ما غادي يحصل لك. وإما طاعات بدايتها تعب وألم، إنسان جاي تينوض الصبح تعتمر شي شوية، سخن الماء قاد جي، ربما تخاف لا يخرج شي واحد، إذا تيكون واحد تعب، تيكون واحد الألم. لكن ماذا بعد هذا الألم؟ ماذا بعد هذا التعب؟ انشراح في الصدر، طمأنينة في القلب، نور في الوجه، أعظم جائزة رضا الرب جل وعلا، لأن هذا وحل الطاعات. وإن كان في الأولى تجي قاسحة وتيكون فيها واحد شوية تعب، ولكن يعقبها من الطمأنينة ومن انشراح الصدر ما الله به عليم. ثالثا، النوع الثاني، الكد والاجتهاد في أمر الدنيا، وكلنا ذاك الرجل. هاد السنين اللي مضات تلقى الإنسان المستقبل، المستقبل، أش بيت ندير، أش بيت نوفر، كي بيت، إلى غير ذلك. هذا الأمر لا عيب فيه، إذا كان أش، إذا كان الحاجة، إذا كان فيما لا بد منه، إذا كان فيما لا بد منه. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم اش قال، دوك اللي تيبني وتيشيدوا، قال بأنه يؤجر ابن آدم على كل عمل إلا التراب، إلا ما لا، إلا ما لا. أشني إلا ما لا؟ إلا ما لابد منه. تلقى الإنسان بني أش فيلا، أش من زخاريف، واش من زواق، واش من روبينيات تاع، هذا الروبيني داير 3 مليون، وهذا الحاجة دايرة 5، وهذا أش ليك فيها؟ أشنو الأجر اللي ليك فيها؟ لا شيء، ما عندك إلا الأجر فاش في شي حاجة اللي هي لابد منها. إذا أمر الدنيا تبقى فاش في الدنيا، إلا إذا الإنسان كان قصد بهاش وجه الله. لأن يعني أحيانا الأعمال الدنيوية تقدر يقلبها الإنسان ويشد فيها الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضع في حلال. إذا الإنسان ياش ما يكونش الهم تاعه هو الدنيا، لا. وتيلك الإنسان تيضرب في الأرض تجارة زراعة كذا، يحاول يكوناش هذاك الشيء، يحاولاش يخلص فيه النية لله تبارك وتعالى. إذن هذه وقفاش مع الزمن، أش اللي درنا واش اللي قدمنا. إنسان إذا لقى وأنس من نفسه أنه الحمد لله على الجدة وعلى الخير، وعند الإنسان يكون أش كي تنقولوا إحنا تيمني النفس تاعو هو فواد وتيظن نفسه أنه على خير، لا. إذا لقى الإنسان حقيقة نفسه على الخير فليحمد الله وليسأله المزيد. وإلا كان الإنسان، وهذا هو حالنا، كان الإنسان كي تنقولوا قبض الخط غير صحيح، فعليه أن يرجع، وإياه والتسويف، وإياه والتسويف بلاتي دبن، وخاصة في صفوف الشباب دبن بلاتي هذه وتفوت هذه وغادي، لا. التسويف رأس مال المفاليس، التسويف رأس مال المفاليس. أقبل على الله وأصلح علاقتك بالله، واتق الله ترى عجبا، واتق الله ترى عجبا. اتق الله، بيت الدنيا، بيت الدنيا، اتق الله، ارضي الله، غتجيك الدنيا والآخرة. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه أش كلها أمور تتعلق بالآخرة. أش قال الله تبارك وتعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فانظر رعاك الله، لما طلبوا الآخرة جمع لهم الله جل جلاله ثواب الدنيا والآخرة. خير الله كثير، غير عارف كيف توصل له، ولن تصل إليه إلا برضاه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الوقفة الثالثة مع بداية هذه السنة، مع شهر الله المحرم اللي هو من الشهور المحرمة وهي أربعة، ثلاث المتواليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الزمان قد استدارت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن هذا الشهر اللي تنعيشه من الشهور اللي هي محرمة، عندها حرمة عند الله تبارك وتعالى، تيخصنا نتأدبوا فيها بآداب، وتيخصنا نمشيوا فيها بواحد النهج اللي بالله تبارك وتعالى. من هذا النهج عدم الظلم. قال الحق جل وعلا: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله تبارك وتعالى يحذرنا في الأشهر الحرم بالذات، الظلم هو حرام في كل وقت، ولكن تحريمه آكد في هذه الشهور لشرف الزمان. فلا تظلموا يا عباد الله، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عند الإنسان يحذرش من الظلم. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن النهي هنا عن الظلم في طيه وفي ضمنه النهي عن الاستمرار في الظلم أيضا. ما تظلمش وما تستمرش في الظلم. اللي عنده شيء مظلمة تعد شيء واحد يعود يحاول يردها له، اللي ظلم نفسه يحاول يرجع الله تبارك وتعالى. لكن الظلم النفسي كاين، كاين كثير منا يظلم نفسه، كثير منا يظلم نفسه. على اللي تيدخن، اللي تيدخن، اللي تيشيش، اللي تياكل المعجون، هذا راه تيظلم الراس تاعو. اللي تيفسد، تيزني، عز الله واسمعكم، هذا يظلم نفسه. اللي تياتي الموبقات من سحر وشعوذة وكهانة، وخاصة في هذا الشهر تيكثر هذا الشيء، هذا يظلم نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هذا يظلم نفسه بحيث يعرضها لسخط الله وغضبه، يعرضها لسخط الله وغضبه، لتيشلوش، لتيكذب بعشرة وقس. إذن انت ما خصكش تظلم النفس تاعك، ما خصكش تظلم الغير، تدي ديال الناس، تغتابهم، تنمم فيهم، وخاصة وخاصة فاش في جانباش النساء، تتلقى واحد الظلم عجيب، تتلقى واحد الظلم عجيب عجيب جدا. تتلقى الأم ولا الباء بسهولة أنها تقول لولد تاعها واش طلق، الله يهنيها، بسهولة. وهذه من الأمور التي تزيد المجتمع، تزيد الطين بالله، وتزيد المجتمع إشكالية. تلقى البات ولم الدري عندهم زوج، تيبيو من البلاصة الدري يطلع كاتريام، يبدأ منين وصلهما، خص المرأة تكون حارة والدري حار، تيبدأ يشوف الشهر الأول العام الأول، تيقول يا ولدي هذا ما صلح لكش، وماذا تفيق حتى ال 11 ومالك أنت؟ دعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض. إذا كان هذا الدري مثلا كذا، خلي واحد النهار غادي يجي وراه الأيام هي كفيلة باش تحكم. هذا تلقى الراجل، تلقى البات والأم بسهولة هرضها السخط، وإلا مشيتي لها ما باقيش تجي عندها، وتيولي الدري مسكين في المحك، وتيولي في الأزمة. فالله المستعان. ألا فاتقوا الله عباد الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، فلا تظالموا. عندك راه الظلم اش الظلم، راه ما تيخلي صاحبه قد ما قعد عندك، حاول انسان اش الى لقى يصلح ولا يرجع اللور. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف أو إصلاح بين الناس. بل لك أيها الأب، أيها الأخ، أيتها الأم، أيتها الأخت، شي خير فين تصلحي؟ ها كما كان نوع الإصلاح سواء بين الزوج وزوجته ولا بين الأقارب، يصلح الإنسان. بل ليه بيقول شي كلمة اللي يفسد بها يرجع للور. إذن تيخصنا ننتبه انتباه شديد في هذه الأيام من الظلم. وتعرف بعض القضية أن المستمر في الظلم ربما قد يأخذه الله في هذا الشهر، وهذه إشارة قد ظهرت لي والعلم عند الله، تقدر تكون صحيحة تقدر ما تكون صحيحة. من جبنا هذا الشيء؟ جبنا في انتقام الله جل جلاله من فرعون في هذا الشهر، حيث غرق فرعون وقومه ونجى الله موسى وقومه. لأن فرعون شكون هو؟ فرعون هو رمز للظلم، فلما طغى وبغى والظلم عنده مكانته فداش فد الشهر، عنده مكانته يعني تكون عظيم عند الله. الله تبارك وتعالى انتقم منه في هذا الشهر يوم العاشر كما سيأتي معنا. لذلك الإنسان يحذر، تقدر تكون نهايته، تقدر تكون نهايته. يعني بعض الناس يسمع تدخل من هنا ويعاد يخرج من هنا وعلى مالي وتنا بيت ليهم صلحته. لا لا لا، عندك ولا بيدي الإنسان شي حاجة يستشر الناس هل الخير وهل العلم اش بغيت ندير في هذه المساله باش ما يتحملش المسؤوليه امام الله تبارك وتعالى. رابعا ولا خامسا، لنا وقفه كذلك مع هذا الشهر، حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم انتدبنا الى الصيام، انتدبنا الى الصيام فقال صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. نقول للإخوان ديالنا والآباء ديالنا والأخوات ديالنا في هذا الشهر اللي قد يصوموا كل الله يسخر له، اللي ما قدش يصوم نهار ويبطل نهار، المهم على أين الصيام عنده مكانته في هذا الشهر، الصيام عنده مكانته في هذا الشهر. أفضل الصيام بعد رمضان، شوف صيام شهر الله، شوف كيف أضاف الشهر له سبحانه وتعالى صيام شهر الله المحرم. إذن كتر من الصيام في هذا الشهر. وما تنساش واحد اليوم بالذات اللي هو يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وغرق فرعون، صوم يوم العاشر ولا بتزيد ليه اليوم التاسع راه مزيان. ونحاولوا ننبهوا هنا على واحد القضية ونتنصحوا فيها فيما بيننا، أن نصوم أبناءنا، أن نصوم أبناءنا. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت، لما كان الصيام عاشوراء مأمورا به، قالت: كنا نصوم أبناءنا، كانوا تيصوموا الأبناء تاعهم. يا رب كنت سمعكم الآن الناس اللي هم تاع حقوق الطفل بيقول لكم ماشي هذا إجرام حقوق الطفل، إجرام، هذا هدي نبوي. الصيام مدرسة، الصيام مدرسة، ديننا كله إلى مرحم ما يضرش. كنا نصوم أبناءنا ونعطيهم اللعبة من العهن حتى إذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. أش تقول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ تقول بأنه كانوا تيصوموا لوليدة تاعهم وتيبداو إليهم باش بشي لعبة من اللعب، وقت ما بكى الإنسان بالطعام تيعطيه، لأن الصيام مدرسة. هاد الدري خصو يكون صبار، خصو راه يعطي وجهه لاش للحياة اللي هي كلها متاعب، كلها متاعب. تتعجب من بعض الأبناء اللي تيبيواش الصلاح تاع وليدتهم وتيبي يصوم، هو الدري بيصوم وتيقول لي: لا لا وليدي أنت باقي صغير. ولا الأدهى والأمر أن بعض البنيات تحق عليهم الصوم وتيقول لبات البنت ولا الأم البنت: لا لا أنت باقي صغيرة. البنت حاط حاط يعني بلغات وجب عليها الصيام، كيف ما تصومش؟ تيقول لك: لا راه باقي خلقتها ضعيفة، اش بغيتي أنت؟ إيه إلا كان داك الشيء بيلحق بها الضر، هذه هضرة أخرى، ولكن ابتداء اتركها، راه الصوم إلا مرحمة ونفعة ما غادي يضرها. إذا نحرصوا على الصيام في هذا الشهر وخاصة يوم عاشوراء، ونحاول نصوم واش وليدتنا معنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هذا الشيء اللي شفنا دابا الآن في الخطبة الأولى هو الهدي، وهو العمل الخير اللي خص الإنسان يقوم به. ما تظلمش وتحاول تصوم، ويحاول الإنسان يبدأ بدايتاش بداية سنة جديدة ليكن لها خير وكلها أمل في الله تبارك وتعالى بالتوفيق. ينبغي أن نحذر كذلك كل الحذر من أمر أشناوه، وهو البدع والمخالفات والعادات السيئة التي تطرأ في هذا الشهر. هذا الشهر كأنه كر وكرتع المخالفات وكرتع البدع، منها أنه تكثر الناس الذين يقبلون على السحر والشعوذة، فيكونون بذلك قد باعوا دنياهم وآخرتهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الموبقة الأولى التي بشرها كثير من الناس، وخاصة في ليلة عاشوراء ملي تكون ديك الشعالة تنسميوها احنا بالشعالة، تيجي واحد النار اللي هي عظيمة وتيجيوهاش العيالات بزليفهم وتيبداو تيلوحوا اشبو بوريد الله بوجه الله، لا راه غير شي بركة تنديرها للبنية باش تبقى محافظة على الزوج تاعها. سبحان الله، أبهذا يحافظ على البيوت؟ أبهذا يا عباد الله يحافظ على البيوت؟ والله إن البيوت لا تقوم إلا على أساس وهو رضا الله، وجعل بينكم مودة ورحمة. باش شكون تيجعل المودة والرحمة بين الزوجين غير هو سبحانه وتعالى؟ لا ستسحري، لا ستشعودي، لا قال لك شي بركة باش البنية تبقى محال، لا لا لا، هذه ماشي طريق، هذه طريقة الكفر والعياذ بالله، هذه طريقة الكفر. إذا ناش من المسائل اللي هي عظام تيديروها الناس السحر، السحر كذلك من المخالفات إظهار مظاهر الفرح. تلقى الإنسان تيلبس جديد وتيوسع العيال تاعو تيشري لهم جديد، وتيبداو الناس يشريوا اللعاب، واش من تعارج واش من حراقيات دوك القنابل، إظهارا للفرح. لا، خصكم تعرفوا بأن هذا كل مظهر من مظاهر الفرح تيحد الإنسان في هذا الشهر اللي هو شهر الله المحرم، راى كانما يوالي العداء لاهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان في العاشر من شهر الله المحرم توفي سيد شباب الجنه اللي هو الحسين، سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، وكانت هناك فرقه تسمى بالنواصب. ملي مات سيدنا الحسين فرحوا وبداو تيديروا المظاهر تاعت الفرح، من هذه المظاهر اللي وصلنا حنا دابا الان، التعارج والنشاط وخروج العيالات الى غير ذلك. اذا شي مظهر من مظاهر الفرح ما علينا به. وكذلك بالمقابل اي لون من الوان الحزن تيخص الانسان يبعد منه. كاين بعض الناس يلبسوا الاسود وما يشعل العافيه في البيت تاعو وما يحركش الشطبه، هذا أيضا لون بعيد ونوع بعيد عن الدين الإسلامي. هذا النهج هذا ماشي تاعنا، هذا النهج نهج الروافض عليهم من الله ما يستحقون. الروافض الآن أنتم تشوفوا في الإذاعات، وإن كنت أنصح إخواني وآبائي وأخواتي بالابتعاد تمام البعد عن مشاهدات يعني هذه القنوات اللي هي قنوات الشيعة، أنصح لأن الشبهة خطافة. تتشوفوا اش واحد النوع من الناس يدعون محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيبداو تيديروا شي أفعال في هذا اليوم بعيدة عن الإسلام، بل الإسلام محذر منها. تيضربوا رؤوسهم اش بالسيوف، وتيضربوا اش الجلود تاعهم بالسياط، ويزحفون على الأرض، بل إنه قد بلغ بهم مبلغهم أن هناك فرقة تسمى بالفرقة النباحية. تيتم جاي تيحكوا جمع عذر وتينبح، لاش تدير هذا النباح؟ قال لك تنحرص بهاش السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فين العقول؟ أين العقول؟ أين الدين؟ ناهيك عن الفساد، ناهيك عن الفساد الأخلاقي في هذا اليوم. إذا هذا الشيء ما خصناش نديرو احنا. وإن من العجيب والعجائب جمة، أن الغرب ينقلون في شاشاتهم هذه المظاهر. عندهم حب الإسلام تهم بيوريوا لهاش، بيوريوا للشعوب تاعهم الإسلام، بأن الإسلام إسلام دم، بأن الإسلام إسلام دم. شوفها هل الإسلام ها هو كيدير، تخلص انت يضرب راسه والدم سيل. لاش النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود، لكن نعم مقتل الحسين مصيبة لنا، ولكن هل هذا هو الهدي؟ واش بهذا السي باش نحزنوا مثلا؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية، منها النياحة عند الموت. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النائحة إذا لم تتوب، ديك اللي تموت بدات ويل وبدات غوت وتصح، كي تيديروهما؟ يا حسين يا حسين يا حسين، نائك على الاستغاثة بغير الله. النائحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة، وعليها النائحة إذا لم تتب عند الموت أو قبل الموت تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذاك اللي تيموت ليه الإنسان وتيبدأ تيعدد وافلان ولم خليتيني واكنتي اش تيدير هو تينوح، ما الهدف؟ قال لك إلى متى؟ قبل ما يموت يقام يوم القيامة وعليه سربال من قطران. شنو هو السربال؟ ثوب من قطران. القطران شنو؟ القطران انت تعرفوه، ريحته كي دايره وشديد الاشتعال. ودرع من جرب، الدرع هو القميص اللي تلبسه المرأة، قميص ساتر، بمعنى انه تيولي الجلد والعياذ بالله كله جرب، كأنه قد لبس قميصا. يا وفينا وفين حنا هادشي؟ عاد هاد الناس دابا الان اللي تيديروا هاد الافعال، لو كانوا صادقين، لو كانوا صادقين لكان بكاؤهم على علي رضي الله تعالى عنه اولى، على علي رضي الله تعالى عنه اولى، لان علي افضل وهو اللي متبعين. حتى تعلموا رحمكم الله ان هذه الامور ما انزل الله بها من سلطان. كذلك من العادات اللي خصنا نتجنبوا الرش بالماء، فهذه عادة يهودية، اليهود هما اللي كانوا تيديروا هذا الشيء، تيقول لك بأنه إلى رشوا بالماء صبيحة يوم عاشوراء تيبارك لهم الله في الأولاد وتيبارك لهم في التجارة، عادة يهودية. وبعض الناس يقول لك لا راه الماء تيولي زمزم، سبحان الله، بعض المرات تلقى العقول ما عرفت فين تتمشي، تيقول لك راه ملي ترشك بالماء راه ترشك بزمزم، فين العقول؟ ومن المؤسف تلقى بعض الناس مساكن مراد تقدر ترشه يطيح لك تماك، هالزراق هالزراق، هذه عادة قبيحة. وشبعنا ولله الحمد حتى ولينا كاع ما بقيش تيكفينا الرش بالماء، باش بالبيض، البيض ما تيبقاش، البيضة دايرة درهم، تيشري الإنسان بلاطو على قدو 50 درهم، إلا قالت لي المرأة أعطيني 50 ولا قالت لولدها أعطيني 50 درهم يبدا تيويل ويبدا يشد في راسه وتيمشي يشري وتيبرك تيزف على عباد الله والبيض يفشخ على هكذا. وهذا خاصة في المدارس، في المدارس، وهذا يستغله بعض المشعوذين وبعض السحرة، انتبهوا، هذا يستغله بعض المشعوذين وبعض السحرة. عادة قبيحة كذلك، شعالة عادة قبيحة، عادة مجوسية. الفاكهة اللي تنديروا احنا اللي تنشريوها احنا، لاش بالضبط الفاكهه الخير موجود اللي بياكل ياكل قبل ولا بعد، والقريش لا، علاش؟ قال لك لان سيدنا موسى ملي مشى هو القوم تاعو كان زادهم هو اش هذه الفاكهه اليابسه. وزيد وزيد على ذلك، والشعاله تشعل الناس شي نار اللي هي كذا تاذي بها الجيران وتاذي بها المصالح العامه. لذلك عباد الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اللي عنده شي ولد يحاول يضبطه في هذه الايام، ونحاول نتعاونوا على البر وعلى الخير. الناس اللي هما كبار في السن في الحوام يحاولوا ينصحوا الدراري ويحاولوا يوجهوهم شي توجيه الخير في العوض، فاش الدري يخرج من المدرسه ويبدا يمشي يجيب الشطاط ويهرس الخشب تاع عباد الله، فين ما بانت ليه شي خشبه تيقول هذه راه بغاتها سميتو عليه. يحاولوا الناس اللي هما كبار في السن يموجهم، يلا وليدي للجامع ونعطيك ولا ندور معاك، ها، وبهذا يكون التعاون على البر وعلى الخير. اسال الله تبارك وتعالى